يطلبون شفاعته، وهذا هو شركهم وهو شرك المشركين في قديم الزمان، وهو التنديد الذي ذكره الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ولهذا قال يحبونهم كحب الله، يعني أندادا في المحبة فقط، يعني جعلوا لهم المحبة التي تشتمل على الذل والرجاء والخوف، فهم يخافون من معبوداتهم ويرجونها، فلهذا صاروا مشركين، لأن الذل والخوف والرجاء يجب أن يكون لله وحده، ولا يجوز أن يكون لمخلوق من مخلوقات الله جل وعلا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم كما يحبون الله، وهذا الحب هو حب الذل، حب التأله، وهذا لا يجوز أن يكون لمخلوق، بل هو حق الله جل وعلا على عباده، وهو معنى قول القائل لا إله إلا الله، لأن المألوه هو الذي يؤله تأله القلوب وتنيب إليه خوفا ورجاء وذلا له، فإذا جعل للمخلوق شيئا من هذا التأله الذي هو محبة القلب المشتملة على الذل والخوف، فإنه قد جعل الله ندا. ولهذا قال يحبونهم كحب الله، يعني المحبة التي تكون لله جل وعلا قسموها بين معبوداتهم وبين الله، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، فإذا حصل الاشتراك فإنه يبطل العمل، والله يرده، كما في الحديث يقول جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني تركته لشريكه، فهو غني جل وعلا عن عمل يكون فيه شركة بينه وبين عباده، بينه وبين مخلوقاته، فهو الغني الكريم تعالى وتقدس، ثم العبد هو الفقير، الفقر الذاتي الذي لا ينفك عنه. ومن الخذلان والخسران كونه يجعل له إلها مخلوقا مثله أو أقل قدرا منه، المخلوقات كلها تذل لله جل وعلا وهي مخلوقة له وهي تحت تصرفه، والله جل وعلا وهب الإنسان عقلا وفكرا ونظرا وجعل حوله آيات تحيط به من السماء والأرض والنبات والحياة والموت وغير ذلك، فكيف يعدل بعبادته أو طلب النفع ودفع الضر إلى مخلوق لا يملك شيئا من ذلك؟ فلهذا استحق من كان هذا وصفه ومات على ذلك، استحق أن يكون خالدا في النار، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل كل مشرك ميؤوس منه هو في النار، إن الله لا يغفر له. ومعنى ذلك أنه إذا مات على الشرك بدون توبة أنه يكون مع الخالدين في النار، سأل الله العافية. والحب قسمه العلماء إلى قسمين: حب يكون خاص، وهو الخاص بالله جل وعلا، وهو الذي يشتمل على الذل والخوف والرجاء، فإذا كان حبا معه الذل والخوف والتعظيم فهذا عبادة لا يجوز أن تكون لغير الله جل وعلا. وإذا كان حبا مجردا فهو لا يكون عبادة. فهذا الخاص يقول خاص بالله، سموه خاصا لأنه هو حق الله، وهو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص ولا إله إلا الله، لأن الإله هو المحبوب الذي تأله القلوب خوفا ورجا وذلا واستكانة. لهذا كل رسول يأتي إلى قومه أول ما يبدأ بدعوتهم أن يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول لقومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فليس المراد قولها باللسان مع عدم العمل بها ومعرفة مدلولها، والمشركون يعرفون هذا تماما. ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني أنكروا هذا، لأن لهم آلهة متعددة يعبدوا حجارة ومنهم يعبد شجر ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم يعبد الجن وغير ذلك من معبوداتهم الكثيرة. فأنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم قوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأبوا أن يقول ذلك لأن هذا يبطل مذهبهم ويبطل شركهم، لأنهم هم أهل اللغة ويعرفون ماذا تشتمل عليه هذه الكلمة. ومن الجهل كون الإنسان مثلا المسلم يجهل ما يعرفه المشركون من هذه الكلمة، ولهذا تجد كثيرا من الناس يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غيره، يتأله لغيره إما لقبر أو لحي أو ميت. هذا دليل على أنه ما عرف معنى لا إله إلا الله. فقوله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، قلنا أن الأنداد تعم في الوصف أو في الحق أو في الفعل. لهذا جاء عن ابن عباس في تفسير قوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إنه قال إن أحدهم ليشرك بكلبه ويشرك بمخلوقه بمملوكه الذي يتصرف فيه، يقول لولا الكلب لأتانا اللصوص، فجعل إضافة الأمر إلى سببه أنه من التنديد، لأن الأمور كلها بيد الله. ذلك أن الإنسان مثلا إذا كان عنده كلب ثم نبح عندما يرى السارق أو اللص ينبه صاحبه، فإذا أضيف هذا عدم السرقة إليه قال إن هذا من التنديد، وإن كان هذا يدل على أن الند يكون كبيرا في الشرك الأكبر ويكون صغيرا. الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان يكون في النار، أما الصغير فلا يخرج الإنسان من الإسلام ولكنه يترتب عليه عذاب الله وعدم تحقيق التوحيد. كذلك إذا قال لولا فلان ما صار كذا، مثل ما سمعنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للذي قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، وذلك أنه عطف مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم على مشيئة الله بالواو، والواو تقتضي التشريك خلاف ما إذا قال ثم ما شاء الله ثم شاء فلان، فهذا لا يدل على ذلك لأنه ليس فيه تشريكا للمشيئة المخلوق مع مشيئة الخالق بخلاف الواو. فالمقصود أن الند يكون عاما بالقول بالأقوال والأفعال والعقيدة، يعني علم القلب وتألهه وعبادته. فيجب أن يكون العبد منزها أعماله ومطهرها حتى يقبلها الله جل وعلا، لا يكون فيها شيء من التنديد ومن الشرك. ومن الناس من يحب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ومعنى يتخذ يعتقد بالقول وبالنية وبالفعل، وليس معنى الاتخاذ أنه يخلق له شيء، بل يعتقد ذلك أو يقوله أو يفعله. أندادا يحبونهم كحب الله، فدل هذا على أن الحب الذي هو حب التأله يجب أن يكون لله وحده، يكون خالصا لله، ولا يكون لأحد من المخلوقين شيئا منه مهما كانوا، سواء كان نبيا أو ملكا أو وليا أو ما دونهم أو ما دون ذلك. فالتنديد يبطل العمل ويجعله مردودا، ويجعل صاحبه معرضا لعذاب الله جل وعلا. قوله يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن الذين آمنوا أخلصوا حبهم وتألههم لله جل وعلا، فلم يكن فيه للمخلوقين شيء، فصار كله لله جل وعلا، وصار أيضا أعظم حبا وتألها ممن جعل للمخلوق شيئا منه. ثم يقول القسم الثاني من الحب، لأن الحب ينقسم إلى قسمين: حب خاص وحب مشترك. فالمشترك الذي يكون بين الخلق فيما يصلحهم وفيما يحتاجون إليه، وهو أنواع، مثلا حب الطعام للجائع أو حب الشراب للظمآن، هذا لا لوم فيه، وكذلك حبه لولده، حب الحنو والشفقة والرأفة، وحب التقدير، حب الولد لوالده، وحب المصاحبة والمزاملة، يعني يحب صاحبه وزميله وما أشبه ذلك. هذه كلها لا ضير فيها، لأنها ليس فيها تأله، فيها خضوع وذل وتعظيم. كذلك إذا مثلا أحب شيئا من المخلوقات وقدم حبها، وإن لم يكن حب تأله، وقدم حبها على مرضاة الله وعلى أمر الله وحبه، فإنه يكون واقعا في التنديد، واقعا في الشرك. لهذا الإنسان قد يكون مألوهه الذي يعبده هو ما يهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وأعظم المألوهات هو الهوى، ومعنى ذلك أنه إذا اشتهى شيء ترك أمر الله وارتكب ما نهاه بلا مبالاة، طلبا لما يريده وتريده نفسه. مثل هذا ما عبد الله كما أوجب الله عليه جل وعلا. ثم يقول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون حب الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه، حتى أكون أحب إليه من أهله وولده وماله والناس أجمعين. هذا حب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يقدمه على محبة ولده ووالده وماله وحتى نفسه، حتى نفسه. وهذا الحب هو مكمل لمحبة الله وتابع لها، وليس حب ذل وتعظيم، وإنما هو حب لله لأن الله يحبه ويأمر بحبه، ولأن النجاة للعبد لا تحصل إلا باتباعه، وهو الذي جاء بالهدى من عند الله، فأنقذ الله جل وعلا بسببه الخلق من الشرك. لهذا الذين كانوا قبل مبعثه كانوا مشركين، ومن مات منهم فهو في النار، لأنه يعبد الحجارة ويعبد الشجر ويعبد مظاهر الدنيا بأنواعها، كل له معبود يتخذه يزعم أنه يقربه إلى الله، وهذا كله من التقليد فقط، ليس فيه دليل وليس عندهم من ذلك علم، وإنما وجدوا آباءهم كذلك ففعلوا كما فعلوا، فعطلوا عقولهم وأفكارهم وأعرضوا عن الآيات التي تحيط بهم من السماء والأرض والجبال والنبات والإحياء والإماتة، بل وما في أنفسهم مما لو فكروا به لاهتدوا إلى وجوب عبادة الله جل وعلا. أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تابعة لمحبة الله جل وعلا، ومحبة في الله ولله، ولا يكون مخلوقا محبوبا مع الله، فإذا وجد ذلك كان هذا شرك من الشرك، لأن مع كلمة مع تدل على المصاحبة، وأنه له مثل ما لهذا أو له شيء من ما لله، وإنما هي تكون تابعة لله جل وعلا. وهكذا كل من كان مطيعا لله يجب أن يحب لله وفي الله، لا لأجل المنافع والمصالح، بل لأجل أنه أطاع الله، وكل ذلك يكون لأن العبد يحب ربه حب الذل والخوف، فيحب طاعته ويحب من يطيعه، هو على هذا المنوال. وبالعكس يبغض من كفر بالله جل وعلا ويتبرأ منه، وكذلك العصاة الذين يعصون أمر الله يبغضهم على قدر معصيتهم. أما إن كان كافرا فلا بد من البراءة من الكفر وأهله، كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، منهم في الدنيا وفي الآخرة. فالمقصود أن التولي يدل على المحبة ويدل على المناصرة وأن يكون معه، فالله قطع الصلة بين المؤمن وبين الكافر ولو كان ابنه أو أباه، فلا صلة بين مؤمن وكافر. أما المعاملات التي تكون بالمال وبغير ذلك فهذا لا ضير فيها، ولكن التولي والمصاحبة والمودة والنصرة وغير ذلك فهذا كلها يجب أن تكون مقطوعة بين الكافر وبين المؤمن. والمقصود أن محبة الله لها توابع، فمن توابعها محبة من يحبه الله، وأعظم تابع لها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي من الإيمان ولكن ليست محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة ذل وعبادة، بل هي محبة لله جل وعلا. ولهذا أنكر على الذي يقول ما شاء الله وشئت، وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنت سيدنا وابن سيدنا، خاف أن الشيطان يزين لهم شيئا يدخلهم فيه من الشرك، يعني يجعل ما شيئا مما هو لله يجعلونه للرسول، فقال قولوا بقولكم وبعض قولكم لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، أنا عبد الله ورسول، فقولوا عبد الله ورسول. كل ذلك نصحا منه صلى الله عليه وسلم للأمة، وحماية لدينها أن يدخل الشيطان عليهم من باب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فيزين لهم الشرك يقعون فيه. فهو صلوات الله وسلامه عليه الناصح الأمين الرؤوف الذي حرص على إيمان أمته وسلامة إيمانهم، وحذرهم من كل قادح يقدح في توحيدهم وإيمانهم. وقوله قولوا عبد الله ورسوله، فقدم العبودية على الرسالة لأنها هي الأصل، فكل مخلوق معبود لله تعبده، وإن كانت العبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة كونية قدرية كما قال الله جل وعلا إن في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني خاضعا ذليلا لحكمه وقهره وقدره الذي يجري عليه، هذا لا ينفع، هذا يدخل فيه الكافر والمؤمن والبر والفاجر، كلهم تجري عليهم أحكامهم، وكلهم ليس لهم مع الله تصرف، وكلهم تحت قهره وتصرفه كيف يشاء. وقسم هو الذي أمر الله به، وهو أن يكون العبد بمعنى العابد الذي يعبد الله باختياره وإرادته، وهذا أيضا لا بد أن يكون تكون العبادة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لها شرطان: أحدهما أن تكون خالصة لله جل وعلا، والثاني أن تكون بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن اختل واحد من هذين الشرطين فالعبادة مردودة ولا تكون عبادة شرعية، وإن كانت عبادة في اللغة، فإن الله جل وعلا يقول الكافرين يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أنهم كانوا يعبدون الله، ولكن الشرك أبطل عبادتهم، صاروا كأنهم لا يعبدون أصلا، فمن وقع في الشرك الكبير فعبادته كلها باطلة، وهي ليست عبادة في الشرع. العبادة في الشرع أن تكون خالصة لله جل وعلا، ليس فيها شيء لغيره، إذا دخلها الشرك أفسدها، فالشرك نجاسة، نجاسة تفسد الأعمال. ثم يقابل الحب لله وفي الله البغض لله والمعاداة في الله، ولهذا يقول لنا جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني هذا لا تتأسوا به، فإن هذا قد بين الله جل وعلا أنه لا يجوز، وإنما فعله إبراهيم عليه السلام لوعد وعد أباه به. فلما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه. فالمقصود أن العبد يجب أن يكون عبدا لله جل وعلا، تكون عبادته ويكون ولاؤه وبراؤه لله تعالى وتقدس، وهذا الذي ينجي من عذاب الله في الدنيا والآخرة. وإن لم يكن كذلك فهو معرض لعذاب الله. ثم هذه الأمور قد أوضحها الله جل وعلا وبينها في كتابه كما في هذه الآية، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح ذلك وبينه غاية الإيضاح، فجعل الأمور المتعينة التي لا بد منها يكررها كثيرا ويعلمها الناس حتى يكون ذلك ظاهرا جليا ليس لأحد اعتذار أو تعلل بأنه لم يتبين له. وكذلك الأمور المحرمة التي قد تناقض هذا أو تضعفه فإنه بينها ووضحها. لهذا قال لا يؤمن أحدكم، ثم هذا النفي لا يؤمن يعني نفي للإيمان، وبعض الناس يقول إنه نفي لكماله لكمال الإيمان. فإن قصد بكمال الإيمان الكمال المستحب فهذا لا يجوز ولا يكون كذلك، وإن قصد به كمال الإيمان الواجب الذي يعذب الإنسان بتركه ويكون ناقصا إيمانه الواجب الذي أوجبه الله عليه فهذا يكون حق، يعني لا يؤمن الإيمان المتحتم عليه الذي لا يجوز أن يخل به حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حب إليه من نفسه ومن غيره من المخلوقين كلهم. وكثير من الخلق اليوم معرضون عن هذا الأمر، وكانوا يعني قصار أمرهم أو ما يريدون أمور الدنيا، فعليها كما يأتي بكلام ابن عباس إلى عليها الولاء ومنها البراء وغير ذلك. ثم الحديث الثاني الذي يقول فيه ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، في رواية لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يحب يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. معنى هذا أن الإيمان له حلاوة قد يجدها العبد وقد لا يجدها، وليس كل مؤمن يجد حلاوة الإيمان، وهي حلاوة حقيقية ليست حلاوة عقلية كما يقوله من يقوله قلنا حلاوة العقل يعني أنه بعقله يقدم الإيمان بالله وإن كان فيه مكاره وفيه مشاق وفيه خلاف المألوف وخلاف ما كان عليه، هذا غير صحيح، مع أن هذا واجب، ولكن المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن هذه حلاوة حقيقية يجدها العبد ويستحليها أكثر من ما يستحلي ما يأكله من طعام الحلو، بل يكون هذا لا نسبة إليه، ولكن ليس كل أحد كذلك. فهذا معناه الإيمان الكامل الذي يكمل لصاحبه، فإنه لا يمكن أن يقدم شيئا من المخلوقات كلها على إيمانه. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بهذه الصفة، كانوا يجدون حلاوة الإيمان وكانوا يستحلون الأمور الشاقة في طاعة الله جل وعلا وتكون سهلة محبوبة إليهم. ولهذا إذا طعن أحدهم أو قتل فرح وقال فزت ورب الكعبة، لأنه علم أن هذا هو الذي يحبه الله جل وعلا وهو الذي فيه السعادة الأبدية، لما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته عين رجلين من الصحابة، أحدهما أنصاري والآخر مهاجري، وقال له احرسانا هذه الليلة من هذا الوجه. ذهب فقال أحدهما للآخر ليس هناك لازم أن نقوم كلانا على الحراسة، يكفي واحد والآخر ينام. فقال إما تكفيني أول الليل وأكفيك آخرة، أو تكفيني آخرة وأكفيك أوله. فقال أكفيك أوله، فقام يصلي. الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يضيعون الوقت وإن كانوا في عمل، لو قات عندهم يجب أن تستغل ولا تضيع، إما في صلاة أو في قراءة أو في ذكر أو في عمل، مع أنهم فيما هم فيه هذا جهاد بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أيضا لا يقتنع بالشيء الواحد، يريد أن يتحصل على كل ما يمكن تحصيله من فعل الخير. فقام يصلي، فجاء مشرك ورأى شخصه وهو يصلي فضربه بسهم، فنزع السهم واستمر في قراءته وصلاته، ثم ضربه بآخر فنزعه أيضا من بدنه واستمر في صلاته. كيف يعني يضرب بالسهم ثم يستمر في الصلاة والقراءة؟ ثم ضربه بالثالث، عند ذلك خاف أنه يقتله فأيقظ صاحبه، فلما استيقظ صاحبه ورأى الدماء قال سبحان الله لماذا ما أيقظتني من أول الأمر؟ قال إني كنت في آيات كرهت أن أقطعها حتى أنتهي منها. كيف يعني لذة القراءة ومعرفة الآيات المعاني وخطاب الله جل وعلا أشغله عن ألم الجراح والضرب، وكم يكون من هذا القبيل. فالمقصود أن لذة الطاعة حلاوة أكثر من حلاوات الطعام الحلو، كذلك قوله لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون الله أحب إليه، الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. فالله يقدم حبه، وحبه كما سبق حب تأله وعبادة وذل وخوف، ولكن حب الرسول صلى الله عليه وسلم يكمل حبه لأنه حب لله جل وعلا وفي الله. وقولهما سواهما يعني الخلق كله، ما سواهما يدخل فيه كل المخلوقات من الدنيا وما فيها، لا بد من تقديم هذا يعني هذا الحب على جميع المحب. وتكون محابه إذا كان تقيا وليا تكون كلها لله جل وعلا، كما جاء في الحديث القدسي الذي يقول فيه جل وعلا لا يزال عبدي يتقرب إلي بالفرائض بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في إلى آخره. فالمقصود أن قوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني أن استماعه وبصره وأخذه وعطاءه ومشيه كله يكون طاعة، طاعة لله. لا يسمع إلا ما كان مقربا له إلى الله، ولا ينظر إلا ما كان أيضا طاعة لله. وكذلك تناول باليد والعطاء باليد يكون لله، وكذلك المشي يمشي إلى طاعة الله، فيكون حتى تكون حياته كلها لله، كما أمر الله جل وعلا رسوله بهذا. فقال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها لله، وخص الصلاة والنسك للاهتمام به، وإلا فكل أعماله لله. وهكذا إذا كان العبد بهذه المثابة فهو من المقربين الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب. فقوله حب مما سواه ما، قل إنه من الدنيا كلها وما فيها، كل الخلق يكون مقدما لمحبة الله ومحبة رسوله. قد استشكل بعض الناس يعني جمع الضمير في هذا، قال حب مما سواه ما، لأنه جاء في صحيح مسلم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوي. فقال بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، يعني أنكر أن يقول معصيهما. فقال بعض العلماء المقصود بهذا أن معصية الرسول كافية في الهلاك، أو معصية الله جل وعلا كافية بالهلاك. إن معصية الرسول معصية لله، فلا لازم أنه يجمع بينهما. وقال بعضهم بعض الشراح إنه أراد منه الأدب، أن يتأدب، وهذا الذي جاء في هذا الحديث متفق عليه الذي معنا، وهو يدل على الجواز. الأول يدل على أنه ينبغي أن يتأدب الإنسان مع الله، فلا يجمع ضميره مع ضمير مخلوق من باب الأدب. والثاني يدل على أن هذا جائز، وأنه ليس فيه إثم. وقال إن أيضا جواب غير هذا، أن هذا الرجل أنه ما جمع الضمير بينهما، يعني صار بينهما اشتراك بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ربه اشتراك، يعني أوهم أن الرسول له أمر مع الله أو له سلطان مع الله. فقال له صلى الله عليه وسلم ما قال. والمقصود أن هذا يعني قوله بئس خطيب القوم أنت، إرشادا منه صلى الله عليه وسلم لعدم جمع الضمير، ضمير المخلوق مع ضمير الخالق، لئلا يتوهم أن فيه اشتراك في الحقوق، الحقوق التي أوجبها الله جل وعلا لنفسه، لأن حق الله يجب أن يكون خالصا له، ليس لأحد فيه شيء كما سبق. ثم الحديث الثاني الذي فيها أن وبقية الحديث يقول ويكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. معلوم أن النار مؤلمة جدا، ولكن الكفر يترتب عليه الخلود في النار، ويترتب عليه معصية الله، يعني كونوا مشركا بالله جل وعلا. والإنقاذ من الكفر حصل بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أنقذ الله جل وعلا به العباد، ولهذا صار حبه كما سبق متحتما مقدما على حب النفس والأهل والوالد. ثم المؤمن الذي يؤمن بوعد الله ووعيده ويؤمن بما سيستقبله أمور الآخرة، الإنسان لا بد أن يوضع في القبر وحده وليس معه إلا عمله، كما جاء في صحيح مسلم يتبع الميت ثلاث، فيرجع اثنتان ويبقى واحدة، يتبعه ماله وأهله وعمله، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل، فإن كان العمل صالحا إنه يأنس به، يعني يؤنسه ويطمئنه، إن كان فاسدا فهو يعذب به بل ويؤنبه، وقد جاء تفصيل ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود أن العبد ينفرد بقبره ليس معه إلا عمله، والقبر ليس معناه أنه يكون هامدا ترابا، قبر حياة، حياة أخرى، ولكنها حياة غير معلومة لنا، يعني حقيقتها غير معلومة، ولكنها حياة، كما ثبتت النصوص في أن الإنسان في قبره إما يعذب وإما ينعم، ومعلوم أن الإنسان يطول مكثه في القبر أكثر من مكثه في الدنيا. نحن الآن يعني كما هو الواقع، الإنسان يجتهد في الدنيا بأن يكون بيته جيد مريح، فيه الأشياء التي يعني يحتاج إليها أو الأشياء التي قد لا يحتاج إليها من كل وجه. أما القبر نحن غافلون عنه. جاء قوم إلى أبي ذر رضي الله عنه، دخلوا عليه في بيته فلم يروا فيه شيء، قالوا أين المتاع؟ قال لنا بيت نقدم متاعنا إليه. قالوا ولكن لا بد لك هنا في من شيء. قال ما يتركنا صاحب البيت؟ قال وهل البيت هذا ليس ملكا لك؟ قال لا، ليس ملكا لي، وصاحبه يزعجني إزعاجا يخرجني منه بدون اختياري. ثم تبين له أن يقصد بالبيت الذي يقدم له المتاع هو القبر، وهو الصحيح الذي يعني ينبغي أن يقدم له، أما هذه الدنيا فستنتهي على أي حال كانت، إن كان غنيا أو فقيرا أو منعما أو عنده الفقر والمرض وغير ذلك، ستنتهي كأن لم تكن. أما المستقبل فهو أمر لا ينتهي، القبر يبقى فيه الإنسان إلى أن ينفخ في الصور، ومتى نفخ في الصور الله أعلم. هذا لا شك أنه يطول أطول من الدنيا. ثم إن الإنسان في قبره يناله النعيم ويناله العذاب على روحه وبدنه، وإن كانت بدنه قد يكون تراب، ولكن ما يقول العلماء ذرات التراب هذه التي تحللت من بدنه تألم أو تنعم مع الروح، أما الروح ما تموت وهي تكون مع بدنه. ولهذا ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع الإنسان في قبره وتولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأجلساه فقال: من كنت تعبد؟ من معبودك؟ فإن كان موقنا مؤمنا قال الله، يقولني له: وما دينك الذي تتعبد به؟ إن كان موقنا قال الإسلام، ثم يقولان له: وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما يدريك؟ يعني ما دليلك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به. فيقولان له: قد علمنا، يعني علمنا أنك كذلك. ثم يفتح له باب إلى النار ويقال له: انظر إلى مكانك في النار لو كفرت بالله، أما وقد آمنت بالله فانظر إلى منزلك في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: فينظر إليهما معا، يعني إلى هذا وإلى هذا، فيزداد غبطة سرور ويقول: دعاني أذهب إلى منزلي وأهلي. فيقولان له: نم وسوف تذهب. أما إذا كان مرتابا أو يعني غير مؤمن أو مرتاب في إيمانه يتردد ويتشكك، يقول: يجوز أن يكون صحيح ويجوز أن لا يكون صحيح، فإنه إذا سئل تلعثم وقال: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. عند ذلك يقولان له: لا دريت ولا تليت، يعني ما علمت العلم الذي يجب أن يكون ثابتا في قلبك وتعمل به، وما طلبت العلم الذي يحصل به الإيمان. يقول: فيضربان بمطراق من حديد يلتهب عليه قبره نار، فيصيح صيحة يسمعه كل من يليه إلا الجن والإنس لأنهم المكلفون. ثم يفتح له باب إلى الجنة ويقال له: انظر إلى مكانك لو أمنت بالله، أما وقد كنت كافرا فانظر إلى منزلك في النار. فيأتيه من حرها وسمومها وعذابها وهو في قبره إلى أن يبعث. هذا أمر لا بد لكل مخلوق من بني آدم والجن منه، لا بد إذا كان مكلف من ذكر وأنثى فلا بد من المساءلة، فيجب أن يكون الإنسان مستعدا لهذا. السؤال يحتاج إلى جواب، ويجب أن يكون صوابا على ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا إذا بعث، الوقوف الذي يكون لرب العالمين، يقفون وقوفا طويلا وهو عام لجميعهم من آدم إلى آخر مولود، وهو يوم مقداره 50,000 سنة، ما في أكل ولا نوم ولا راحة ولا، ولكن ليس هذا على كل أحد. المؤمن المتقي كم يقول الله جل وعلا فيه: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالخوف من الأمور المستقبلة، فلا خوف عليه لا في قبره ولا في الموقف ولا الحساب ولا السلوك على النار الصراط ولا غير ذلك، ولكن المشكلة الذي خلط هو الذي يخاف عليه، الذي جمع ضلال وجمع هدى وجمع كفرا وإيمانا، فهذا الذي أخاف عليه. أما إذا كان مؤمنا وإن كانت عنده معاصي، لأن المعصية ما ينفك عن العبد، ولكن المؤمن يجب أن يكون رجاعا توابا، كلما وقع في معصية تاب ورجع إلى ربه وطلب العفو واعترف لربه بالتقصير، فإنه إذا كان بهذه المثابة إن الله كريم جواد، يعفو ولا يبالي لأنه جل وعلا أخبرنا أنه يغفر الذنوب جميعا، كما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هنا جميعا دخل فيها كل ذنب حتى الشرك، ولهذا يقول هذا للتائب: من تاب من الذنب فإن الله يتوب عليه بشرط أن تكون التوبة صادقة. الله جل وعلا أوجب علينا هذا، يعني التوبة حتم واجبة، كما قال جل وعلا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من يتب من، وكذلك قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح يقول العلماء هي التي تكون صادقة، يكون مخلصا، ويجب أن يترك الذنب أولا قبل كل شيء، ثم يندم على وقوعه فيه ويعزم على أنه لا يعود إليه. فإن وقع منه ذنب آخر يكون بهذه الصفة، وهكذا إلى أن يتوفاه الله جل وعلا. وبعد ذلك ماذا يكون؟ يعني بعد الوقوف الطويل، إما جنة وإما نار خالدا فيها ما دامت السماوات والأرض، لا موت ولا فناء، في الدارين كليهما، الجنة وفي النار. وقد جاء في الحديث أنه يؤتى بالموت إذا استقر أهل النار بالنار وأهل الجنة بالجنة، فيؤتى بالموت على صورة كبش، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ ينادى أهل النار: هل تعرفون هذا؟ يقول: نعم، هذا الموت. ويقول أهل الجنة: هكذا. ثم يذبح، وقال: خلاص، خلود، ما في موت، ليس هناك موت، خلود بلا موت. فمن يستطيع ولو ساعة أن يقاوم النار؟ نسأل الله العافية. كيف الذي يعني هذا الأمور يجب العبد أن يفكر فيها. فكر بالعبد في حقيقته، من أين أتينا، وما هي حياتنا ومهمتنا فيها، وإلى أين نذهب، وما مصيرنا. هذه الأمور يجب أن نفكر فيها كثيرا، ويعمل الإنسان قبل أن لا يستطيع أن يعمل، قبل أن يقال له: هيهات، انتهى الأمر. لهذا يتمنى الناس يوم يشاهدون هذه الأشياء أنهم يردون إلى الدنيا يعملون كل ما في استطاعتهم. ويقول جل وعلا: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. ولكن ما تنفع التمنيات والترجيات، ما تفيد في ذلك الوقت. قد أعذر الله جل وعلا إلى عباده بالرسل، أنزل عليهم الكتب وصار خاتمهم الذي تقوم على أمته الساعة وتنتهي الدنيا هو محمد صلى الله عليه وسلم. أنزل عليه كتابا تولى الله حفظه بنفسه، حفظه حتى يبقى حجة إلى يوم القيامة على الناس. وأنضاف إلى ذلك أيضا حفظ ما فيه بيانه وإيضاحه، حفظ سنة المصطفى التي توضحه وتبينه، كل ذلك حتى لا يكون لأحد على الله حجة. أقام الحجج، مع أن المخلوقات التي تحيط بنا هي من الحجج التي أقامها الله جل وعلا، ولكنها حجة بوجوب عبادة الله فقط، وليس حجة في الشرائع في الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من الواجبات. هذه لا بد أن تأتي عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا لم تأتي فليس الإنسان ملوما في مخالفتها، يعني إذا ما علمها ولم يأتي بها الرسول، وإنما هذا في العبادة فقط، عبادة الله والأمور الضرورية التي علم الإنسان أنها أمر لا يجوز له أن يقدم عليه، مثل قتل النفوس وأخذ أموال الناس وإفساد أعراضهم، فهذه أمور ضرورية عرفت بالعقل وعرفت طريق الأمم كلها أجمعت عليها، ولا يحتاج أن يأتي أمر فيها، فمن ارتكبها فهو عليه اللوم فيكون معاقبة. وعلى كل حال، قول مصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يدلنا على أن العبد يجب أن يكون عبدا لله كله خالصا لله، يكون قلبه ويكون عمله ويكون قصده وإرادته ومنهجه، يعني مسيره كله إلى الله جل وعلا، حتى يكون ناجيا من عذاب الله جل وعلا. الحديث قوله: من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون كذلك وإن كثرت صلاته وصومه. ما يقول: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. من أحب لله وأبغض لله، يعني المعنى أنه يحب المرء لأنه مطيع لله، وليس ذلك لأنه له به صلة أو أنه له منافع، بل لأجل أنه يطيع الله، هذا أنه يحبه لله فقط. وكذلك البغض، يبغضه لله وإن كان قريبا لأنه عاص لله جل وعلا. والحب والبغض يجب أن يكون بحسب ما يقوم بالإنسان من طاعة ومن معصية، ولو كل ما كان الإنسان أطوع لله وأكثر عبادة لله وقربا إلى الله يكون حبه أكثر من غيره. وإذا كان الإنسان عاصيا لله جل وعلا يكون بغضه وكراهته حسب معصيته، حسب ما عنده من المعصية، لأن هذا كله تبعا لأمر الله جل وعلا، وليس من أجل المنافع أو من أجل المناصرات أو غيرها. أما هذا من أمور الدنيا، وهو كما قال ابن عباس: لا يجدي على أهله شيئا. وقوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس إلى آخره، يدل على أن الخلل وقع في ذلك الوقت، يعني في عهد ابن عباس، والولاية بالفتح ولاية، لن تنال ولاية الله، هي موالاة الله جل وعلا وموالاته جل وعلا لعباده المؤمنين، إن الله يتولاهم. أما الولاية بالكسر فهي المناصب التي تكون في الدنيا من إمارة وغيرها. ثم قولوا: صارت عامة مؤاخاة الناس إلى آخره، يعني يقصد بذلك التحذير من أن يكون الولاء والبراء والحب والبغض يكون من أجل المصالح الدنيوية، فإن هذا قد يضر ولا ينفع، بل هو الواقع، وإنما النافع ما كان فيه طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما قوله في الآية قد تقطعت بهم الأسباب، قال المودة، الأسباب يعني التي كانت بينهم في الدنيا، ومعلوم أن الناس بينهم صلات وبينهم مواد، فإذا صار يوم القيامة يذهب كل ما هو من أمور الدنيا ولا يبقى إلا ما لله جل وعلا، ويصبح بالعكس كما قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالخليل يصبح يلعن خليله ويتبرى منه، ولا سيما إذا كان قد كان سببا في معصيته أو ضلاله، فإنه يكون من أشد الأعداء له عداوة، يعاديه ويلعنه ويطلب ربه جل وعلا أن يلعنه، كما قال الله، كما قال جل وعلا: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنا كبيرا. إنه تبين لهم أنهم هم سبب الضلال، ولكن حتى هذا لا يجدي شيئا، ولكنهم يجمعون مع من يكرهونه ويبغضونه ليكون ذلك أشد عذابا، فالعذاب والشر كله يجمع في النار، نسأل الله، عذاب النفوس وعذاب الأبدان وعذاب الحسرات التي لو كان يمكن أن يموتوا لماتوا منها. فالمودة التي تكون في الدنيا من أجل الدنيا تنقطع في ذلك اليوم، بل تصبح عداوة وعذابا وضلالا. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن الذين يتألهون بعض المخلوقات أو يتبعون من يضلهم أنهم يقسمون في النار أنهم كانوا في ضلال مبين، كما قال جل وعلا: قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني يسوونهم في المحبة فقط التي ذكر ابن عباس أنها تتقطع، لأنهم ما يسوونهم في الخلق والتدبير والإيجاد، هذا ما وقع ولا يقوله عاقل ولا يقع من عنده عقل، لأن الخلق كله يدل على أنه خالق واحد وهو الله جل وعلا الذي على كل شيء قدير تعالى وتقدس. وإنما التسوية في الطاعة، في الاتباع، في المحبة، سوونهم في ذلك برب العالمين، إذا أمرهم أمروهم أطاعوهم، وإن كانوا يعلمون أن هذا معصية، وإذا مثل نهوهم عن شيء انتهوا، وإن كان طاعة لله جل وعلا، فقدموهم على رب العالمين. ولهذا يقولون ذلك من باب التحسر، من باب الاعتراف بالعذاب، بالاعتراف باستحقاق العذاب: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني في الدنيا لما كانوا يسوونهم في ما كان يصدر منهم من أفعال وأقوال وكذلك إرادات. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة. آية البقرة كما عرفنا قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ولكن ليس المقصود التفسير الذي يقع للمفسر أنه يذكر أولا المفردات ثم يذكر ما دل عليه الكلام ما من أحكام ومن آداب ومن غير ذلك، هذا لا يقصده، وإنما يقصد بذلك أن الآية تدل على أن الحب الذي فيه ذل وخوف أنه يجب أن يكون لله، وأن تشريك الإنسان في هذا الحب أو مثلا تشريك أي مخلوق أنه يكون هو الذي يترتب عليه العذاب يوم القيامة. وفي آخر الآيات أخبر الله جل وعلا أن من كان كذلك أنه لا يخرج من النار، قال وما هم بخارجين من النار. قال الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم وتقديمها على النفس والأهل والمال. نعم، محبته كما سبق أنها محبة لله وفي الله، فهي مكملة لمحبة الله جل وعلا، ولكنها مقدمة على جميع المحاب حتى محبة النفس للسبب الذي ذكرناه، لأن الله يحبه والعبد يجب أن يحب ما يحبه ربه، ولأنه هو الذي جاءنا بالشرع الذي فيه حياتنا الحقيقية وفيه عزنا، لأنه صلى الله عليه وسلم قام بالدعوة حتى آمنت الأمة التي هي في وقته، وصارت هي خير أمة أخرجت للناس، ثم صارت الأمة تتوارث هذا الخير جيلا عن جيل، فكثرة الناس كثرة المؤمنين صار كأنه تعطي أن هذا الدين الذي جاء به لا يمكن أن يضيع للكثرة التي اجتمعوا عليها. فالحقيقة أنه هو الذي صلوات الله وسلامه عليه سببه حصل بسببه السعادة والنجاة من العذاب في الدنيا والآخرة، فقدمت محبته على كل المحاب، مع أن الفضل الذي يتحصل عليه والأجر الذي يتحصل عليه أمر قد لا يتصوره متصور، وكل من اهتدى بدعوته عمل صالح فله من الأجر مثل ما لهذا المهتدي إلى قيام الساعة. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، لأنه قال لا يؤمن أحدكم حتى كذا وكذا، دل على أن هذا، لأن هذا خطاب للمؤمنين، خطاب لأهل الإيمان، فهذا يدل على أن هذا يعني أنه الكمال الواجب الذي لو تركه الإنسان لعذب، ولكنه لا يخلد في النار، يعني يعذب على هذا ثم يخرج إذا كان وقع في النار، أو يكون عذابه في الدنيا فقط، أو يكون في القبر، أو يكون في الموقف، فلا يستمر العذاب سواء كان في الدنيا بالمصائب أو بالأمراض أو ما أشبه ذلك، يكون هذا عقابا له على ذلك، فإن لم يفي هذا عذب في القبر.